بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا وللمستمعين والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وازدنا علما يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الذاريات في تفسير القرآن العظيم، يقول تعالى: وفي موسى آية إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي بدليل باهر وحجة قاطعة. فتولى بركنه أي فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين، أي فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين استكبارا وعنادا. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: تعزز بأصحابه. وقال قتادة: غلب عدو الله على قومه. وقال ابن زيد: فتولى بركنه أي بجموعه التي معه. ثم قرأ: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. والمعنى الأول قوي، كقوله تعالى ثاني عطفي ليضل عن سبيل الله، أي معرض عن الحق مستكبر. وقال المعنى الأول أحسن الله منك. والمعنى الأول وقوي، المعنى الأول قال تولى بأصحابي عرض فرعون عما جاءه فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين استكبارا وعنادا. نعم، لا كما يدل على بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. هذه الايه كلام يقول الله تعالى: وفي موسى اذا ارسلناه، وفي موسى ايه مثل العلم به ما يعلم، ان الله تعالى قال في الايه التي قبلها: وتركنا فيها ايه للذين يخافون العذاب الاليم، في قصه لوط عليه السلام وما جرى لهم قبل آية. ثم قالوا: في موسى مع قصته مع فرعون آية، إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، حجة ودليل واضح على نبوته، وهي العصا واليد آيتان عظيمتان، وبقية الآيات في تسع كما قالت في تسع آيات. فتولى بركنه أعرض مستكبرا، تولى أعرض سلطانه ما عنده من الجنود معتمدا عليهم، فأهلكهم الله بالغرق. نعم، صلى الله عليه. وقال ساحر أو مجنون، أي لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون ساحرا أو مجنونا. قال الله تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم أي ألقيناهم في اليم وهو البحر وهو مليم، أي وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند. وهو مليم أي ملوم كافر جاحد فاجر معاند. نسأل الله السلامة والعافية، أهلكم الله وهو قد قامت عليه الحجة، وهو ملوم على كفره وضلاله وعناده واستكباره بعد معرفة الحق ووضوحه له. قال يرد الحق ويقول ساحر ومجنون، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يخلو أمره بين أحد، إما أن يكون ساحرا وإما أن يكون مجنونا، وهو يعلم أنه على الحق كما قال تعالى: وجحدوا بها واستقينتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن حمله على ذلك الاستكبار والعلو والرئاسة التي أوتيها ابتلاء وامتحان يا ملكه، زعم وادعى الربوبية، نسأل الله السلامة والعافية، فأهلكه الله وجنوده. نعم، أحسن الله عمله. ثم قال عز وجل: وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي المفسدة التي لا تنتج شيئا. قاله الضحاك وقتادة وغيرهما. ولهذا قال تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه، أي مما تفسده الريح، إلا جعلته كالرميم، أي كالشيء الهالك البالي. وفي عاد آية، تقدير وفي عاد آية، وفي عاد هم قوم هاد في قصته مع آية وعبرة ودلالة لما يعتبر، حيث أهلكهم الله تعالى بالريح العقيم لما كفروا بالله وكذبوا رسول الله واستكبروا على اتباع الحق وافتخروا بقوتهم، قالوا: من أشد منا قوة؟ فأهلكهم الله. في عاد آية، فأرسل الله عليهم الريح العقيم المفسدة المنتجة التي المهلكة التي لا تترك شيئا إلا أفسدته. ولهذا قال: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، الشيء البالي متفتت. المراد ما تأتي على الريح وتدمره، كما في الآية الأخرى: تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني كل شيء يقبل التدبير. ولهذا بقيت مساكنهم، قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ما دمرت المساكن. نعم، أحسن الله عملك. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله بن أبي ابن أخي بن وهب، حدثني عمي عبد الله بن وهب، حدثني عبد الله يعني ابن عياش القتباني، حدثني عبد الله بن سليمان القتباني حدثني عبد الله بن سليمان وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي بن وهب، حدثني عمي عبد الله بن وهب، حدثني عبد الله يعني ابن عياش القتباني. والثاني تكلم عليها بالغير معجمها بالقاف، اسمه عبد الله، عبد الله يعني ابن عياش، عبد الله بن عياش، حسن الله عليك، عبد الله بن عياش تقريبا، عبد الله بن عياش تكلم عنه حسن الله، تكلم عن حافظ اشكالها، قال: هذا الحديث رفعه منكر. لا، يعني الكلام على الراوي، الحديث ضبط الراوي الثاني. أو قال ابن أبي حاتم: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي بن وهب، حدثني عمي عبد الله بن وهب، حدثني عبد الله يعني ابن عياش القتباني القتباني حدثني عبد الله بن سليمان عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الريح مسخرة من الثانية، يعني من الأرض الثانية، فلما أراد الله أن يهلك عادا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عادا قال: أي رب، أرسل عليهم من الريح قدر من خل الثور. فقال له الجبار تبارك وتعالى: لا إذن تكفأ الأرض ومن عليها، ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم. فهي التي يقول الله عز وجل في كتابه: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هذا الحديث رفعه تم منكر في الدراج، هذا ضعيف يعتمد عليه. هذا الحديث ايش قال؟ القتباني، لا الغساني، الغساني هو عندك، غساني هو القتباني هو ذا. نعم، هو القتباني هو الغساني. نعم، شو الغساني؟ في الغساني هذا نعم في عندي نفس أحسن ها آه؟ حنا ضوي عام دروب إيه هذا السند أحسن الله. قد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب حدثني عبد الله بن وهب حدثني عبد الله بن عياش القتباني حدثني عبد الله بن سليمان عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح مسخرة من الثانية يعني من الأرض الثانية فلما أراد الله أن يهلك عادا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عادا قال أي رب أرسل عليهم من الريح قدر منخل الثور قال له الجبار تبارك وتعالى لا إذن تكفأ الأرض ومن عليها ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم بقدر خاتم فهي التي يقول الله عز وجل في كتابه ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هذا الحديث رفعه منكر والأقرب أن يكون موقوفا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من موقوفا على من؟ على عبد الله عبد الله بن عمرو أحسن الله لك عمر بن عمرو بن عمرو عمر. عبد الله بن عمرو كان أصاب يوم يرموك زاملتين بني إسرائيل يأخذ عن بني إسرائيل يكون من أخبار بني إسرائيل الله أعلم. الله تعالى أرسل عليهم الريح كما الله تعالى أخبر أما كنا مثل من كنا قال يا ربي مثل منخر الثور أو مثل الخاتم الله أعلم ما هلكه الله تعالى بهذا الريح العقيم. نعم الله أعلم هذا جاء في هذا الحديث لا يعتمد على الحديث. نعم حديث غير صحيح. نعم أحسن الله عملك. والأقرب أن يكون موقوفا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من زملتيه اللتين أصابهما يوم اليرموك زاملتيه اللتين أصابهما يوم اليرموك والله أعلم. من أخبار بني إسرائيل أصاب زاملتيه فيها يا أخبار بني إسرائيل فيحدث منها يعني شيء كثير يعني أصاب. نعم أحسن الله عليك. قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله تعالى إذا رسلنا عليهم الريح العقيم قالوا هي الجنوب. وقد ثبت في الصحيح من رواية شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. الصبا صبا ريح طيبة وعاد هو الدبور الدبور ريح مهلكة شرقية والصبا غربية. الصبا رحمة والدبور عذاب. نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور ريح الصبا فيها نصر المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في أول النهار فإنما قتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. نعم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين قال ابن جرير رحمه الله تعالى يعني إلى وقت فناء آجالكم يعني إلى وقت فناء آجالكم. والظاهر أن هذه كقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. وهكذا قال هاهنا وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. وذلك أنهم انتظروا العذاب 3 أيام وجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار فما استطاعوا من قيام أي من هرب ولا نهوض وما كانوا منتصرين أي ولا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه. قوله عز وجل في ثمود آية في ثمود آية وعبرة ودلالة للمعتبرين إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين هذه المدة 3 أيام بعد أن أنذرهم نبيهم قال تمتعوا في ذلكم، في الآية الأخرى قال تمتعوا في ذلكم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاءت مضت الأيام 3 وجاء اليوم 4 كان في هلاكهم، صاح بهم جيل صيحة قطعت معهم في أجوافهم فماتوا عن آخرهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، استطاعوا النهوض وما استطاعوا أن ينتصروا من العذاب الذي نزل بهم وأن يمتنعوا منه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله عملك. وقوله عز وجل وقوم نوح من قبل، أي وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء إنهم كانوا قوما فاسقين. وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة. يعني وقوم نوح فيهم آية أيضا، فيهم آية ودلالة وعبرة، إنهم كانوا قوما فاسقين. والمراد من الفسق فسق الكفر، الفسق اسمان، فسق المعصية فسق الكفر، فسق الكفر. قال تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، هذا فسق الكفر. فسق المعصية من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا فسق المعصية. قوله تعالى في والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذا فسق المعصية. ومن فسق الكفر قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسق فسق كفر. وقوم نوح من قبل، يعني قبل عاد وثمود، لأن نوح هو الرسول بعثه الله إلى الأرض بعد حصول الشرك، ثم توالت الأنبياء والأمم. وقوم نوح من قبل فيهم آية ودلالة، حيث أهلكهم الله لأنهم كانوا قوم فاسقين، فسقوا وكفروا فسق كفر، وكذبوا نبي الله ولم يؤمنوا به، كفروا بالله وبرسله فأهلكهم الله بالغرق. أمر الله نوحا فصنع السفينة، ثم لما تكامل صنع السفينة وجاء الوقت السفينة وجاء الوقت المحدد أمر الله السماء فانشقت بالمياه العظيمة والأرض انفجرت بالأنهار بالعيون، فالتقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدره الله، حتى على رؤوس الجبال. أمر الله نبيه نوح أن يركب في السفينة وهو معه من أهل من أبنائه وكذلك من آمن به وهم قلة، وكذلك الحيوانات أمر الله يركب فيها من كل زوجين 2 حتى لا ينقطع النسل. والماء جاوز الجبال حتى على رؤوس الجبال، وابنه الذي غير مؤمن لم يركب وجاء وصعد جبلا، قال له أبوه يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني الماء، قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، على الماء رؤوس الجبال فغرق وهلك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله عليك. وكل هذه القصص السنة يقال مثل سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق وهلك. نعم أحسن الله عملك. وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سور متعددة، والله تعالى أعلم. قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي، والسماء بنيناها أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيدي أي بقوة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد. وإنا لموسعون أي قد وسعنا رجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي. والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات. فنعم الماهدون أي وجعلناها مهدا لأهلها أي وجعلناها مهدا لأهلها. ومن كل شيء خلقنا زوجين. السماء بنيناها بأيد يعني بقوة وقدرة. هذه ليست من آدة الصفات، من آدة يئيد. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، جعلها واسعة الأرجاء. الطرف ينتهي وينقطع لا يبلغ أطرافها. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشاها جعل الله فراشا ومهدا استقر عليها الخلائق. وأرساها بالجبال فلا تتحرك ولا تضطرب، فعليها يبنون ويزرعون ويحفرون ويستقرون. ولهذا قال فنعم الماهدون. مهدها الله وجعلها مستقرة يعيش عليها الناس. نعم أحسن الله إليك. ومن كل شيء خلقنا زوجين أي جميع المخلوقات أزواج. سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار حتى الحيوانات والنباتات. نعم كلها. من كل شيء خلقنا زوجين الصفين لعلكم تذكرون. حيوانات الآدميين ذكر وأنثى، والجن ذكر وأنثى، والحيوانات قال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن العز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، والجمادات النباتات أيضا، والجمادات سالب وموجب. كل شيء صفين. من كل شيء خلق الإنسان. كل عام من العموم من كل شيء، من الحيوانات، من الآدميين، من الجن، ومن الجمادات، ومن النباتات، من كل شيء صنفين. زوجين صنفين اثنين لعلكم تذكرون وتعتبرون وتعلمون أن خلق الأزواج واحد سبحانه وتعالى. نعم. ومن كل شيء خلق. أحسن الله عملك. ومن كل شيء خلقنا زوجين أي جميع المخلوقات أزواج. سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار حتى الحيوانات والنباتات. ولهذا قال تعالى لعلكم تذكرون أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له. ففروا إلى الله أي الجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه. إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر أي ولا تشركوا به شيئا. إني لكم منه نذير مبين. فروا إلى الله، فروا الجأوا إليه اعتصموا به واعبده وحده واخلصوا له العبادة. هذا هو سبيل النجاة وسبيل السعادة. فروا إلى الله إني لكم نذير مبين، نذير منذر محذر. إني لكم الرسول عليه السلام نذير، أرسله بشيرا ونذيرا، أحذركم عذاب الله وبأسه مبين واضح. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إني لكم نذير محذركم من العذاب والهلاك. فمن جعل مع الله إله آخر ومات على ذلك فإنه هالك، ولا يستطيع أحد أن يخلصه من عذاب الله. ولو اجتمع الإنس والجن على أن يخلصوه ما استطاعوا. صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه. قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وذرياتنا والسامعين. قال إمام الحافظ أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب قضاء دين الميت، باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضهن. حدثنا محمد بن يحيى قرأنا بعد. قال رحمه الله تعالى: باب قضاء ولي الميت صوم رمضان عن الميت إذا مات وأمكنه. باب قضاء ولي الميت صوم رمضان عن الميت إذا مات وأمكنه القضاء ففرط في قضائه. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي. ولا إذا فرط، إذا باب قضاء ولي الميت صوم رمضان عن الميت إذا مات وأمكنه القضاء ففرط في قضائه. الميت يعني أمكنه لما يقضى عنه في هذا القيد، إذا مات فرط في قضائه، أما إذا لم يفرط فلا يجب عليه. مرض واستمر مرضه حتى مات ولم تكمل القضاء، هذا لا يقضى عنه، ما وجب عليه. أو سافر ثم توفي قبل أن يتمكن من الصيام، ما بقي مدة بعد سفره يستطيع الصيام، هنا ليس عليه قضاء ولا إطعام، عندما يكون القضاء والإطعام إذا شفي من مرضه بقدر الأيام التي عليه ثم لم يصوم، أو قادم من سفره بقدر الأيام التي أفطرها ثم لم يصوم، هذا هو الذي يقضى عنه. ما ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وهذا ليس بواجب على الولي، إن أحب أن يصوم فله، وإن أحب أن لا يصوم وإن لم يصوم فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين كيلو يكون نصف من قوت البلد، تركة إذا كان له مال، وإن تبرع أحد الأقرباء فلا بأس. وكذلك لو صام عنه غير ولي، لو صام عنه أجنبي صح ذلك، الغالب الذي يصوم يكون قريب للميت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر حان، وقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني ابن أبي جعفر وحدثنا زكريا بن يحيى بن أبان قال حدثنا عمرو بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر وأبو بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث صحيح رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. إشكال عليه. قال: صحيح، خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى له والطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن حبان والدارقطني والبيهقي والبغوي في شرح السنة. نعم. وهذا عام، ما عليه الصيام صام عنه سواء صام رمضان أو صيام النذر أو كفارة، هذا هو الصواب. وذهب جمع من العلم إلى أن هذا خاص بصوم النذر وكفارة، قالوا: أما صيام رمضان اللي وجب الشرع فلا يقضى عنه. استدلوا بأنه ورد في بعض الروايات: من مات وعليه صوم نذر، والصواب العموم كما روى ذلك النووي وجماعة أنه عام يقضى عنه الصوم سواء كان صوم رمضان أو نذر أو كفارة إذا تمكن ولم يقضي. نعم. يكون من باب الإحسان عفى الله عنك من الولي. نعم، إحسان. وإذا لم يرد الإحسان يطعم عنه من ماله. وإذا لم يكن له مال، إذا لم يكن له مال إذا تبرع أحد ولا تبقى لابد لم يتبرع أحد من أقاربه أو من أوليائه إذا لم يكن له مال أو يصوم عنه. نعم. صلى الله عليه. نعم نعم نعم ممكن ممكن أكثر من شخص. قال البخاري لو صام عنه 30 شخصا في يوم أجزاء رمضان. نعم الله عنك. قال رحمه الله: باب قضاء الصيام عن المرأة تموت وعليها صيام. والدليل أن الصيام إذا قضى. باب قضاء الصيام عن المرأة تموت وعليها صيام. والدليل أن الصيام إذا قضى. والدليل أن الصيام إذا قضي. نعم. باب قضاء الصيام عن المرأة تموت وعليها صيام. والدليل أن الصيام إذا قضى الحي عن الميت يكون ساقطا عن الميت كالدين يقضى عنه بعد الموت. إذ النبي صلى الله عليه وسلم شبه قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين عنه بقضاء الدين عنها. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز في المرأة ماتت وعليها صوم قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها الصوم 15 يوما قال أرأيت لو أن أمك ماتت وعليها دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضي دين أمك والمرأة من خثعم. نعم هذا في الشبه لأن الله بدين الآدمي عليه الصلاة والسلام لو كان أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فكذلك اقضي الله فالله حق بالوفاء في إثبات القياس والرد على من أنكره رد على الحزم الظاهرية في تشبيه الدين لله بدين الأدم على دين. والدين إذا قضاه شخص برئت الذمة سواء كان من القالب أو من غير القالب. إذا كان ميت عليه دين دراهم ثم قضاها أحد أقربائه أو قضاها أجنبي سقط برئت ذمته. وكذلك الصوم إذا كان يصوم ثم صام عنه وليه أو غير وليه سقط عنه شاء تخريزه. عفى الله عنه. قال في إسناده مقال من أجل أبي حريز عبد الله بن الحسين الأزدي لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق وأخرجه البيهقي. الحديث صحيح هذا الطريق فيه إيش حريز ابن أبي حريز عبد الله بن حسين الأزدي لكن الحديث الصحيح من غير هذا الطريق وأخرجه البيهقي. ما ذكر مسلم عندك؟ لا ما ذكر البيهقي. نصحه شو نصحه نصحه ايش تحقيق ابن نعم مثل الحديث لو قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز في امرأة ماتت وعليها صوم قال حدثني عكرمة عن ابن عباس قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم 15 يوما قال أريت لو أن أمك ماتت وعليها دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضي دين أمك والمرأة من خثعم. باب الأمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة إذا ماتت قبل الوفاء بنذرها. المرأة من خثعم هذا المعروف أنه في الصحيح اللي سألت عن الحج محتمل. قال رحمه الله: باب الأمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة إذا ماتت قبل الوفاء بنذرها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن مسلم البطيني البطين عن مسلم البطين عفى الله عنك، عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت، فسأل أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم عنها. صحيح، أخرجه الطيالسي وأحمد وأبو داود والنسائي وفي الكبرى له، والطبراني في الكبير، والبيهقي في بعض الروايات السائل أخوها وأختها وقرابة لها. نعم. قال النص الثاني ما ذكر البخاري؟ لا ما ذكر. أقول تعرف البخاري هذا في قضاء النذر، إذا مات الناذر سواء ذكر أو أنثى فإنه يقضى عنه، فإن لم يرد القضاء فإنه يقضى عنه عن كل يوم مسكين. نعم. باب ذكر البيان أن من قضى الصوم عن الناذر والناذرة من ولي أو قريب أو بعيد أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو حرة أو أمة فالقضاء جائز عن الميت، إذ النبي صلى الله عليه وسلم شبه قضاء صوم النذر عن الميتة بقضاء الدين عنها، والدين إذا قضي عن الميت أو الميتة كان القاضي من كان من قريب أو بعيد حر أو عبد، والدين ساقط عن الميت، مع الدليل أن قضاء الصوم عن الميت أحق من قضاء الدين عنه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن الصوم من حقوق الله. الترجمة طويلة، قف على الترجمة هذه. وفق الله جميع طاعته، وفق الله جميع حلوله وحوله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن